قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في قوله سبحانه ثم استقاموا رد على المرجئة الذين يقولون بتخلف العمل عن القول، فيقولون يكفي القول بلا عمل، وربنا يقول هنا ثم استقاموا، في رد عليهم. وكذلك كل الآيات التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في رد على المرجئة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من تفسير القرآن بالقرآن فيها قل آمنت بالله ثم استقم، فالإيمان القولي تلزم استقامة قولية وفعلية وبالنوايا أيضا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل الآية هذه مفسرة بقوله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فيكون التبشير هذا عند الاحتضار، أم أنه وعد مطلق هنا يختلف عن الوعد الذي أو يتغير شيئا ما مع الوعد الذي تقوله الملائكة للمحتضرين؟ أعيد، هنا آيتان: آية الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عامة لا خوف عليهم في كل وقت ولا يحزنون أبدا فإن الله سيجبر خاطرهم. آية فصلت: تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحتضار كما قال البعض، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما قد فات. الظاهر أن الوعد والبشارة لا تخافوا ولا تحزنوا عامة في كل أمورهم، سواء عند الاحتضار أو قبل الاحتضار. نعم، عند الاحتضار تكون المآزق شديدة، فعند الاحتضار وكما قال تعالى والتفت الساق بالساق، عند الاحتضار وأنت في حالة شديدة من الضعف، عند الاحتضار وأنت في حالة شديدة من الضعف تنظر إلى أبنائك وبناتك وزوجتك وأنت لهم مفارق، فتتأسف: من لأبنائي بعد موتي؟ من لبنياتي بعد موتي؟ زوجتي ماذا ستصنع من بعدي؟ هل ستتزوج بآخر وتهمل الأولاد والبنات أم ماذا ستصنع؟ أمي وأبي الشيخان الكبيران من لهما بعد الله؟ تنظر تقلق: أموالي التي جمعتها كيف مصيرها؟ إذا نظرت إلى ما هو آت غدا بل اليوم، بماذا أجيب الملكين إذا سألاني في القبر؟ ماذا أصنع في وحشتي في قبري وقد أوسدوا علي القبر؟ ماذا سأصنع عند ملاقات ربي، عند مروري على الصراط هل يسلم لي أمري، عند الميزان أي موازيني ستثقل أعمالي، هل عملتها مخلصا لله فيها أم مرائيا، غدا ستكشف الأمور، الحوض هل أطرد عنه أم لا، ماذا أصنع مع مظالم العباد. فالملائكة تتنزل في هذا المقام، لا تخافوا يا أهل الإيمان يا أهل الاستقامة، لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما قد مضى وفات، فنحن أولياؤكم كما كنا في الدنيا أولياؤكم أيضا بإذن الله في الآخرة. فهذا موطن نحتاج إلى تثبيت وإلى طمأنينة، لأنك أنت تحتضر أنت ضعيف لا تستطيع دفع شيء عن نفسك. من راق؟ وقيل من راق. فهكذا قال العلماء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أن يحسن إليهما إحسانا، وأرانا ورجل لنا مفرطا في الإحسان لوالديه، سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. فهم بعد الممات وقد انقطعت أعمالهم، ويرجون منا فقط أن نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل منا من يجعل ذلك وردا له من أوراده في دعواته، قل منا من يقول رب ارحم والدي كما ربياني صغيرا، ندر من يقول، فضلا عن كون صدقة جارية قد تصل إليهما أو دعوة صالحة قد تصل إليهما. هم منفردون في القبور، لا يأتيهم كبير عمل إلا دعوات صالحات، أو ما يفعله ابن بار أو بنت من البنيات البررة التي ما زالت تذكر يوما أن أباها قد أحسن إليها أو أن أمها قد أحسنت إليها. أما في دنياهما فهل امتثلنا قول ربنا وبالوالدين إحسانا؟ هل امتثلنا ولا تقل لهما أف؟ والله ما امتثلنا، ونسأل الله أن يغفر وأن يستر. هل امتثلنا ولا تنهرهما؟ قل منا من امتثل. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته وبين سبب هذه الوصية، أنك إذا عرفت السبب قد تطمئن شيئا ما وقد تمتثل. حملته أمه كرها، أوضعته كرها، عند الحمل مشقة وعند الوضع مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا. استدل بها العلماء على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. وتذكر هنا رواية سندها ضعيف، فيها أن امرأة زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تزوجت، فلما تزوجت وضعت 6 أشهر، فرفعها زوجها إلى عثمان يشكوها، يعرض بنفي الولد، فأرسل عثمان إليها، عرفت سبب الإرسال فشدت عليها ثيابها، فبكت أختها، لأن أختها تعرف أنها سترجم، فبكت أختها، فقالت لها لم تبكين؟ والله ما ألم بي غيره. فذهبت إلى عثمان فأمر بها فرجمت، فبلغ الخبر عليا أن عثمان أمر بالمرأة أن ترجم، فجاء مسريعا وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول: وفصاله في عامين، إذن الباقي 6 أشهر. قال عثمان: ائتوني بها. فذهبوا للإتيان بها فوجدوها قد فرغ منها. هذه القصة السند الذي وقفت عليه سند ضعيف، لكن على أي حال المعنى المأخوذ من القصة صحيح، وهو أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهر. إذن إذا قلنا الحمل 9 أشهر سيكون الفصال 21 شهر. إذن نستل من ذلك أنه لا يجب أن تستمر المرضع ترضع لمدة 2 سنين، وهذا معلوم بداهة، لأن الله جل ذكره قال: والولدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. جريمة الزنا تثبت بثلاثة أمور: الإقرار أن يقر الزاني على نفسه، أو الحبل، أو الشهود، كذا عند الجماهير، والله أعلم. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده. بلوغ الأشد متى يكون؟ هل هو عند 40؟ هل هو عند 40 سنة للآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فتكون الواو مبينة تفسيرية، أم أن بلوغ الأشد ببلوغ الحلم، أم بلوغ الأشد بشيء آخر؟ بكل قال بعض أهل العلم هذا. والذي يذكر في القوانين، قوانين المحاكم المصرية الوضعية التي لا يعلم لها مستند، أن سن الرشد 21 سنة، لا نعلم لهذا الكلام أصلا، لا نعلم له أصلا. وقد دارت مناقشة بين بعض أهل العلم في المملكة العربية السعودية، يذكرون أنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، في مشكلة حدثت لرجل كويتي متزوج بسعودية أو العكس، وكان لواحد منهما ميراث، فكانت مشكلة تتعلق بالوصاية، فقيل إن الحد الشرعي للبلوغ هو 15 عاما عند فريق أو الاحتلام، فالمحاكم الوضعية في الكويت كانت تقول هو 21 سنة. جرت مراسلات، السعودية تقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه: الحد الشرعي البلوغ، والثانيين يقول القانون يقول 21 سنة. يا ناس، القانون إيه هذا القانون؟ فلم يكن للواحد وعشرين سنة هذه مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابتلينا في هذه الأزمان بالوثن الذي يقال له القانون والدستور، وثنان نعوذ بالله منهما، نسأل الله أن ينجينا منهما، الوثن المسمى بالدستور والوثن المسمى بالقانون، أصبحت أوثانا والعياذ بالله. وإن سألتم عن مستند لا تجد مستند. وكما ذكرت إخواني، ولكن للبيان أزيد، إن مسودة الدستور المصري الموضوع الآن، وبعد الإطلاع عليها مادة المد إذا عكفت قرابة 10 أيام للنظر فيها مادة المد إذا بها ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض، قل جدا ما سلم منها من تعليق. وفي ثنايا الكلام تناقض غريب غاية الغرابة، أقول صدق الله إذ قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يذكرون مصادر التشريع الديمقراطية، مصر نظامها ديمقراطي وهذه لها توابع كثيرة جدا في الحريات وغير ذلك، ومبادئ الشريعة مصدر ولا ندري مبادئ الشريعة، وبعدها بفقرتين أو ثلاث السيادة للشعب وهو مصدر السلطات. طيب مصدر السلطات يعني ليس رب العزة هو الذي يأمر وينهى، وليس للقرآن ذكر في الدستور أبدا. القرآن المنزل من عند رب العالمين ليس له ذكر في الدستور، والله ما وقفت على ذكر القرآن في الدستور ولا وقفت على اسم الله، اسم الله لفظ الجلالة الله، إلا في موطنين، أحدهما أن الرئيس يقسم قائلا أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وعلى الدستور والقانون، ثانيا أن رئيس الوزراء يقسم أن أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام والدستور. طيب يا جماعة، طيب اسم رسول الله، طيب آية ليست فيه آية أبدا أبدا، حديث ليس فيه حديث على الإطلاق، ركن من أركان الإسلام زكاة مثلا كمصدر مصادر الدخل للدولة زكاة، أفتش على الزكاة ما فيش أي شيء يتعلق بالزكاة في الضرائب. سألت بعض الإخوة ليه ما كتبتوش الزكاة مصدر مصادر الدخل وديننا ذي ركن، قال لك رفضوا بالأغلبية أن لا يكتب اسم الزكاة في الدستور ولا لأي شيء من الإسلام اسم في الدستور، فلا آية ولا حديث ولا قرآن ولا اسم الله ولا اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا إجماع للمسلمين، وحذفوا ما يتعلق بشروط الرئيس المصري، شروط الرئيس المصري السابق أن يكون ذكرا مسلما مصريا، شالوا اسم ذكر وشالوا اسم، شالوا لقب مسلم وأصبح أن يكون مصريا من أبوين وأمين مصريين. طب افرض أمي أمي من أي دولة، يعني ما المانع أن تكون أمي أجنبية سعودية مثلا، ما الضرر في الدين؟ لكن هذه جزئية يعني أمور ضلالات. في نفس الوقت يعطون من يريد الكفر والفسق والفجور كل الصلاحيات، كل ما يريد، حرية المعتقد مكفولة للجميع، لا يفرق بين المصريين دين ولا جنس ولا لون ولا أي شيء، كذلك حرية الفن والإبداع مكفولة للجميع ولا تحتكر أبدا. يعني الذي يحب أن يفسق بأي صورة من صور الفسق، يقول مثلا ألفاظ ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كرامة الإنسان مصونة، انظر الكلمة، ولا يحل ازدراء الإنسان بأي حال من الأحوال ولا إهانته بأي حال من الأحوال، يعني معناه ما فيش حدود، معنى هذا الكلام إن لا حدود، الحدود سقطة لأنها فيها إهانة والتعزيرات. عندنا الذي يقذف امرأة يوصف بأنه فاسق، أليس كذلك؟ الذي يقذف امرأة ظلما وعدوانا يوصف بأنه فاسق، وأولئك هم الفاسقون. لا يهان أبدا الإنسان بهذه الطريقة. يعني كل ما أقرأ مادة يا جماعة أدقق النظر، أرجع البصر، أجد لزاما أن فيها ضلالة مدفونة في ثناياها وتستغل عند الاحتياج لها. من أراد أن يرتد ليست هناك أي عقوبة على الردة، لأن مادة حرية المعتقد تكفل له أن يرتد. ونحرج بكلمات طبعا ديني يملى علي أن أنا أتكلم فيها، طبعا إذا تكلمت فيها للناس هيقولوا مجنون، ولا يعني مثلا كلمة الضرائب، من أي سند أخذت أنت الضرائب؟ وإن قلنا بأنها مصلحة مرسلة، طب لماذا حذفت الزكاة؟ لماذا حذفت الزكاة؟ اثبت الزكاة وبعدين قل مثلا أتجوز مصلحة مرسلة الإمام يراها أو لا يراها، ليس هناك ذكر الإمام مسلمين ولا كلام، هذا ليس النفس إسلاميا على الإطلاق. النفس حتى إن بعضهم كان يتكلم على مادة من المواد وقال إحنا اعتمدنا مادة معينة، قلت طب لماذا؟ قل اعتمدتها لأن الله قال كذا. قال لا، بيقول لازم نصيغها بصيغة دستورية، يعني كلام ربنا ما ينفعش وكلام واحد آخر ينفع، لازم أصيغها بصياغة دستورية. يعني ما معنى دستورية؟ هذه التي أتيتون بها تضرب بها كلام الله كلام رسول الله. هذا يا إخوة الدستور الذي نعيش، والله ما كنت أظن أن مصر في هذه الدرجة من الضلال القانوني الذي يحكمها، كما رأيت بعد الاطلاع على مسودة الدستور المصري. والله ليست الخديعة التي يخدعون بها الناس ويضللون بها على أمامك مبادئ الشريعة والشريعة، كل هذا الكلام طلاسم من تفهم حاجة وضلالات تنقض هذه المادة 100 مرة في سنايا الدستور، تنقضها 100 مرة. إنك تطلق كلام عام من غير مفهوم وتأتي بما تريد مفصلا في مادة منفصلة، يقضي على كل المجمل الغامض، يقضي على كل المجمل الغامض. فانتبهوا لهذا. ديمقراط، ديمو شعب، ديمو شعب قراءة الأكثرية، أو ديمو حكم قراءة الأكثرية، يعني حكم الأكثرية، هذا معنى الديمقراطية الخبيث الذي أتونا به. نبرأ إلى الله منه ونشكو إلى الله قادتنا الذين قالوا سندافع عن الديمقراطية، نشكو إلى الله قادتنا الذين قالوا بهذه المقالة، نحسبهم جهلا، لكن ماذا نقول في أناس من أهل الإسلام والذي يقول سأدافع عن الديمقراطية؟ أي ديمقراطية هذه يا أهل الإسلام؟ يكفر الشخص عن جهل ولا عن حكاية؟ أعوذ بالله، والله كما يقول القائل تكاثرت الذئاب على خراش فما يدري خراش ما يصيد. تعالجها من ناحية تأتي خربانة من نواحي أخر والعياذ بالله. نعم، ليس لها قيمة، هناك مواد أدق مفصلة في الباطل، هناك مواد مفصلة للباطل، يعني حرية المعتقد مثلا، حرية العقيدة مفصلة قاضية على أي شيء، على أي شيء مجمل. نعم، ارفضه ثم ارفضه ثم ارفضه، هذا دورك أقل واجب. نعم، ظني من هؤلاء المشايخ، ظني بهم أنهم لم يقرأوا هذا الورق، لم يقرأوه، هذا يعني 90% إحسانا للظن بهم أنهم لم يقرأوه. أنا أقول لك أنا عاكف عليه من 10 أيام، كل يوم أقرأ عدد من المواد، ولازم من الوقفة لأنه كلفت من إخواني أعضاء مجلس الشورى بالبحث فيه، فكل مادة بقف عندها وأكتب ملاحظاتي، أخذوا بها أم لم يأخذوا، يعني أخذوا بها أم لم يأخذوا، فسواء كانت صغيرة أسجلها أو كبيرة أسجلها. فمن الصغير مثلا ليس في بسم الله الرحمن الرحيم هناك، بل هناك كل المواد تصدر باسم الشعب، كل القرارات تصدر باسم الشعب. يا جماعة سموا الله، يا جماعة فيش الكلام ده، فيش حاجة اسمها اسم الله، ما مش موجود، ما ليش وجود في القصة. مصر، جمهورية مصر العربية، أنا باعتباري رجل شرعي بدقق أيضا حتى في اللفظ، جمهورية دينها مش مقتنع بجمهورية الدين. أنا اكتب مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله. طبعا الكلام ده لن نسوقه للناس لأنه يتركوا كل الأساس ويتعلقوا بكلمة أني، لكن كتفصيل شرعي ما أدري ما جمهورية هذه، لا جمهورية ولا ملكية ولا، أنا عندي لأني مكتوب قسم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، يعني ما لهم الجمهوري ولا ملكي، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، مصر تعتز بنسبتها لوادي النيل، أنا ما لهم النيل، اعتز بالنيل ولا اعتز، وتعتز بنسبتها للقارة الإفريقية والامتداد الأسيوي. طب ولا يحزني لما أنا لا أعتز بهذا أبدا، أعتز بديني يا أخي، الحب في الله والبغض في الله أوثق ورى الإيمان. المصريون كلهم متساوون في كل الحقوق، لا يفرق بينهم جنس، يعني لا ذكر ولا أنثى، لولا الحياء لسوى الرجل بالمرأة في الميراث من هذه المادة، لولا الحياء لسوى الرجل بالميراث، لأن المادة تقول أن المساواة بين كل المصريين في كل الحقوق وكل الواجبات من غير تفريق بسبب جنس، بسبب معتقد، بسبب لون. طب يا أخي، في الديات الإسلامية دية للنصراني ودية للمسلم، في الولايات لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، اليهودي ستجعله رئيسا لمصر، الدرزي سيكون رئيسا لمصر، الآن أسست في بعض جامعات مصر جمعية الملحدين، وأنا ما زلت في تتبع أسماء أعضائها حتى ننصحهم إذا كان المقام يحتاج لنصح أولا، ثم بعد ذلك نخاطب من يكون سببا في إصلاحهم. جمعية الملحدين لا تستطيع أن تعارضها لأن حرية المعتقد موجود. الشيعة سيقيم الحسينيات الأيام القادمة في عاشوراء، في 6 أكتوبر والقلج وفي المقطم وفي غيرها، سيقيم الحسينيات، كل ذلك من جراء حرية الاعتقاد وحرية الأديان. يعني يا إخوة، أشياء ترهق غاية الإرهاق. أنت تتكلم كلام مجمل على مبادئ الشريعة، وهناك أشياء مبسوط لها مادة مركزة، حتى إذا قلت بالعام يقول لك العام قد خص. يعني ضلال مبين، واللي وضعينه مكرة، يعني أئمة في الضلال والزيغ واحتراف تضليل العباد، احتراف تضليل العباد. وإخواننا الموجودين الآخرين ما أدري على أي أساس قبلوا هذا. نتكلم بكل ما نريد. المشايخ، أنا أقول لك عن قرب من كثير منهم، كثير جدا منهم لم يقرأوا الدستور من الأصل، لم يقرأوا من الأصل. كل الناس الآن يقول لك مشغول المادة الثانية، المادة الأولى، المادة مبادئ وأحكام، مبادئ. وأصر أهل الباطل على أن يثبتوا كلمة أحكام، وكان نزاع دائر مدة طويلة 3-4 أيام، السيادة لله والسيادة للشعب، أصروا على أن يكتبوا السيادة للشعب، وأن الشعب مصدر السلطات. وللأسف أن الأخ الدكتور محمد مرسي يقول كده أيضا، أن الشعب مصدر السلطات. أي دين أن يقال هذا الكلام؟ أخبر بالذي عندي، يعني لا أكلف إلا نفسي، لا أكلف إلا نفسي. وإن شئت أنت، أنا لا أتكلم ارتجالا، إن شئت أنت مواد الدستور موجودة أمامك. أنا في الحقيقة بدأت أقارن، أيضا دخلت على نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، أشوف إيه الدستور السعودي للحكم. كل كلمة فيها التباس مقيدة ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، مادة مجملة أخرى بما يوافق الشريعة الإسلامية، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما المرد. تشعر إنك في وادي آخر غير الوادي هنا. النفس الذي كتب به الدستور المصري ليس نفسا شرعيا أبدا. اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم. الله يبارك فيك. مثلا شيخ الأزهر لا يعزل أبدا، أي دليل على أنه لا يعزل؟ حتى رئيس الدولة قودت صلاحياته، أي دليل أنه قال لا يعزل شيخ الأزهر؟ يعني أي دليل أن أعضاء اللجنة الدستورية لا يعزلوا؟ يعني ما الدليل على هذا كله؟ هناك حتى الخليفة إذا طرأ عليه ما يجب عزله شرعا عزل شرعا. فأنظمة أتتنا من دول الباطل، الله سبحانه وتعالى إليه المشتكى، اللهم آمين. نعم، والله يا أخي، والله أنا الآن لتعبي وإرهاقي عاجز عن إبراز كم من هائل من الضلالات في سنة هذا الدستور، وإلا فتعقب الحمد لله يمكن ينزل الكتاب خلال أيام قريبة جدا في التعقيب على الدستور مادة مادة إن شاء الله. أنا ما قرنت الذي سبق، بس على الأقل كان الرئيس مسلم، الآن ما في هذا الكلام. لا علم لي بها. أنا بنطالب بهذا، أن توضع مادة حتى إذا وضعت هذه المادة احنا نضل بهذا كأقل شيء نقوله، نطالب بمادة فوق دستورية مؤداها أي مادة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية مردودة، نطالب بكذا. لكن متخذوننا سخريا، سخروا منا سخرية عجيبة، يعني يقول لك نعم أكمل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هم يريدوا أن يأخذوا أعلى سقف من المكاسب، يعني ما أنا لم يأمرني الله أن أجلس مع كافر وأقول تعالى نتفق جزء من الكفر وجزء من الإسلام، ما فيش كده. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ودوا لو تدهن فيدهنون، ده كلام الله. هل أمرني الله نجلس مع شيوعي وملحد ونصراني ونجعل قانون جزء شوية للمسلمين شوية للكفار شوية للألمانيين؟ أي دين هذا؟ الياسق الذي وضعه جنكس خان كان على هذا المنوال، اصطلح على شيء من الشريعة الإسلامية وشيء من اليهودية وشيء من النصرانية وشيء من هوى نفسه وسماه الياسق وحكم به البلاد، بلاد المسلمين. الحافظ ابن كثير يفتي بكفره، من فعل ذلك فهو كافر، فيفتي بكفره الحافظ ابن كثير. فكونه يضع هذه التركيبة، أنا ما أمرني إلا بكده. هل سيدنا إبراهيم كان كده يا جماعة؟ إن لنا دين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ماذا يجب علي أنا أرى يجب علي وجوبا أن أنا أحذر من هذا، وأدين الله ثم أدين الله أدين الله ثم أدين الله أن من يصوت على الدستور بلفظ نعم أنه آثم آثم آثم آثم آثم آثم، إنها ضلالات وظلمات، ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض. ومن أراد أن يطلع فليطلع، أنا ما قلت شيء، اطلع أنت على نفسك على الدستور، اطلع عليه يعني. قال حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي أعني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ذلك لأن الشخص إذا بلغ 40 بدأ كما يقولون في اصطلاحاتنا الدارجة في العد التنازلي، يعني وأنت طفل تشب وتقوى تقوى 40 أو أقل من 40، بعدها تبدأ في الهزيمة، تبدأ في الانهزام والرد إلى أرذل العمر، فتبدأ في المشيب، تبدأ في ضعف النظر في الانحناء. حينئذ الموفق الذي يستدرك ما فاته من عمر ويقول مقولة الصالحين من قبله ربي أوزعني ألهمني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك رجعت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. نسأل الله أن نتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم يذكر الله سبحانه بشقي من الأشقياء كمثال للأشقياء وكبيان لأمر من الأهمية بمكان أن الشخص لا يملك سعادة نفسه ولا يملك هداية أحد من الناس حتى وإن كانوا من أقرب الأقربين. والذي قال لوالديه أف لكما، أي واذكر الذي قال لوالديه أف لكما، كان بعض بني أمية يقولون الذي قال لوالديه أف لكما محمد بن أبي بكر الصديق. ومحمد بن أبي بكر الصديق كانت بينه وبين بني أمية بعض المشاكل، فلما ولي يزيد الخلافة. قال محمد بن أبي بكر: سنة هرقلية قيصرية. أولا قال مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة لما أمروا ليزيد قبل وفاة أبيه، قال: سنة أبي بكر وعمر. من يقوله؟ مروان بن الحكم، يعني لأنه أموي فقال عن تأمير يزيد سنة أبي بكر وعمر، يعني أبو بكر استخلف عمر وعمر أوصل. فقال له محمد بن أبي بكر: بل سنة هرقلية قيصرية. قال: اسكت فأنت الذي قال لوالديه أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ وأرسل الجند يطلبونه، فدخل على أختي عائشة رضي الله عنها فأخفته، قالت: والله ما نزل فينا إلا الخير، وإن شئتم أن أسمي لكم من قال الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما لسميته. وإما يخطئ القول بأنه محمد أن محمدا قد أسلم، نعم عليه بعض المؤاخذات الشديدة في مسألته مع الحسين بن علي رضي الله عنه في قصص شهيرة في ذلك، ولكنه على أي حال مسلم. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لما تقولان، تقذرا وتقززا مما تقولان، أف لكما أتعدانني أن أخرج، كأنه يقول عياذا بالله من هذا القول، إنما أذكره للبيان فقط. يقول: ما هذا الذي تقولان؟ كأنه يقول بلغة العالمية: تف عليه، تعدانني أن أخرج، إيه هذا الكلام الباطل التخريف الذي تذكرونه؟ أف لكما تقذرا لكما ولما تقولانه، أتعدانني أن أخرج أبعث بعد موتي؟ وقد خلت القرون من قبل، الناس كلهم ماتوا قبلي، ما في أحد منهم قال. انظر إلى الوالدين وإلى وصف الله لهما سبحانه وتعالى، وهما يستغيثان الله، يستغيثان الله: ويلك، آمن، إن وعد الله حق. فيجيب متمديا في الغي فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، خرافات اللي أنت بتتكلم فيها. فسبحان الله، الوالدان مؤمنان، الوالدان مؤمنان، وما استطاعا هداية ولدهما، بل يقولان يستغيثان الله: ويلك، آمن، إن وعد الله حق. يجيبهما بقوله: ما هذا إلا أساطير الأولين. علم أن الوالد وإن كان مؤمنا لا يملك لولده شيئا، ولم يملك نوح عليه السلام لولده هداية. قال تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول وجب عليهم ما كتبه الله وما قاله في شأنهم قبل خلقهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ينضم إلى طائفة ضالة من أهل النار من الجن والإنس: إنهم كانوا خاسرين، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل الملذات قضيتمها في الدنيا، ما تركتم أي شيء للآخرة، ولا رجوتم الآخرة، ولا دعوتم الله بها، فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والخزي، العذاب المهين المذل المخزي، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون، تخرجون على الطاعة. سلمنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه، وختم لنا ولكم بإيمان وخير، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.